صغر علي ذكرى حصري على موقع موضوع قلبي بقيت بموت من الاكتئاب دي معرفتكو تزيد فيها وما تأمنش لحد خان وما تكبرش مرة تاني مفهومة مش صعبة برودكشن حسن جاكسون. شكرا يا جرح عاللي فات لحتى حبي واسي همي تفوت سنين وتفوت ساعات غير ربنا ملقتش جنبي بصبر نفسي بالقهار زمان عجيب وقف لي قلبي يا جرح ما تعدي حاربت وجعي والظروف خلتني قد المسؤولية اخواتي فين ما بقتش اشوف طب مين معايا ومين علي حياتي ضلمة من غير نور هون يا قلبي مرة ليا الكل راح وسابني يا صوتي علي في القهات يا وجعي ما تسامحش تاني يا عقلي عدي الذكريات يا قلبي ايه اللي اذاني وما تأمنش لحد خان وما تكبرش مرة تاني مفهومة مش صعبة غير حب نفسي مش هشوف كان كل حبي في يوم ليك الدنيا دي عايزة الزبون ومن فلوسي بشتري معرفش الناس ازاي تخون في اللي منهم وشاريهم الحياة بقت لعبة صعبان عليا ذكريات صورنا لسه جوه قلبي بقيت بموت من الاكتئاب ومستنيك تحس همي عايش حياتي في العذاب ونفسي انت تكوني جنبي هو انت ملتك صحاب خلاص ما في صحاب يا صاحب عيرة ما تشرفش خسارة شبك وكلاب دي معرفتكو تزيد في همي طبعكو وطبع الذئاب يخونوا العشرة ما يقدرش مش هبقى تاني لعبة هو انت فاكرة اني هموت من بعدك انت مستحيل معتبرك انت ماضي فات واخد قلب عيش حزين بس بصراحة بدأت افوق عايش حياتي انسي الحنين امشي باي باي وانسيني صحابي مين ما يشرفوش صحابي دول عايزين نموت عينيهم دول ما بيرحموش لما يصدق اكون مكسور الاقي الضحك على الوشوش مع اني في يوم انا كنت ليهم دول باعوا يابا فيا يا ليلة ليلي عيني على موقع مهرجانات.com